الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، فالذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، ولذلك قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، اذبح لله. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك الذبيحة. وكان الكفار يذبحون لأصنامهم ولآلهتهم. فقال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. ما معنى وما أهل لغير الله به؟ ذبح على غير اسم الله، ذبح لغيره. والمنخرقة والمقبولة والمتردية والمطيعة وما أكل السمع إلا ما ذكيتم وما ذبح على المسلم. الأصنام والقبور هذا محرم. فلما كان الذبح عبادة، كان أهل الشرك يتقربون بالذبح لآلهتهم ومعبوداتهم، جعل الله عز وجل الذبح له خالصا له على اسمه. وهل يوجد الآن من يذبح لغير الله؟ نعم، غالب عباد القبور ومن يقومون على الأضرحة يذبحون لغير الله، يذبحون للشياطين، يذبحون لشيوخهم، يذبحون باسم البدوي، باسم الحسين، يذبحون باسم العيدروس، يذبحون غير الله، لا يزال. ومما رأيت أنا بعيني سفينة تحمل الحجاج قادمة من أحد البلاد العرب. فلما فتح باب السفينة وإذا على الباب فقفت ذكرا، يعني أن رجلا وضع يده على الدم ثم لطخ باب السفينة بالدم. فسألنا ركبان السفينة الفلاح: ما هذا؟ قال: مالك السفينة جاء من وليد فذبح له كبشاً، فرقم سيديه الدم ولطخ على باب السفينة من أجل أن لا تقع. هذا شرك الجاهلية وأعظم، هذا شرك الجاهلية وأعظم. هذا المالك جاء به ولي من أولياء الشياطين السحرة الكهنة الفجاجية فذبح له هذا الكبش. والعادة أنهم يذبحون لغير الله ولا يذبحون على اسم الله، ولهم طرق الذبح لكن تكون خالصة من جهة الله. ثم يلمسون أيديهم بهذا الدم ينطحون. ولعل مقطعا مر على بعض أن رجل اشترى سيارة وخاف عليها ثم ذبح وانطحها بالدم الشرك أيضا كما ولذلك الفقه المؤلف أنه أفضل باب للذكر وجعل من ذبح لغير الله من الشرك. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. نعم. انظروا كيف جمع الصلاة معي قل إن صلاتي وفي سورة الكوثر فصلي لربك هذه نعم وقوله تعالى فصل لربك وانحر. نعم. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الارض. رواه مسلم. نعم كلمات هي جمل لكن يطلق على جمله كلمه تقول سمعت كلمه هذا سمعت اول هذه الكلمات التي سمعها علي رضي الله عنه وهو الخليفه الرابع خالد البيت رضي الله عنه جميعا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح واللعن يدل على سخط النقد العذاب وما جاء اللعن الا بحق الكفار والمنافقين وما شابه وعيد الذين كفروا لعنهم الله لعنهم الله الشيطان اللعن يدل على مقت الله سخط الله عقوبة الله وعذاب الله لهذا الفعل. قيل معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. وسمي يعني المتلاعنين بهذا الاسم لأنهما إذا تلاعنا تفرقا. لعن الله من لعن والديه. يدخل في هذا من لعن والديه مباشرة ويدخل فيه من لعن والديه قبل قال عليه الصلاة والسلام لا يلعن والديه قال يا رسول الله كيف يلعن والديه قال يسب عرض الرجل ما يسب ويلعن عرض الرجل ما يلعن ويلعن الله ما يلعن فكل من قال يا رب لعن الله والديه فإن اللعنة عن أفعال والديه أيضا لعن القريب لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا المحدث هو الذي أحدث في الدين رجل قتل رجل فعويته سرق فعويته يدخل في ذلك إيواء الهدي هؤلاء الخوارج الذين يفجرون في الناس ويقتلون الناس وينشرون الذعر بين الناس اذا عويتهم فانت من لانك عويت محدثا لعن الله ولا لعن الله من غير ولا في السابق ولا يزال الناس يضعون العلامات من الحجاب بين ارضي وارضك حجر من ثقة الناس ببعضهم ولخفة التكاليف اننا نضع بين حدود المزايا حجاب وهذا فعل الناس قديم الآن ظهرت الأسوار والبنايات، لكن كان درع ولحم، هذا بيت وبيت، هذه أرضك وهذه أرضي وبيتنا هذا. فإذا جاء الليل عدوت على الحجر ووضعت معه وأخذت شيئا من أرضي والناس كانوا لا يعني ينظرون ولا يتحملون المنامات على المنامات يظهر. فإذا جاء بعد عيد وأردنا أن نبني وبنى تغير الحدود وإذا قلت وإذا فدخلت الشيء فأنت من علمت أنا أول. ولذلك قال من ارتفع شبرا إلى أرض الله والمدير من صدره سمع يدخل في تغيير منار الأرض، طمس اللوحات الأنسان، طمس اللوحات الأنسان. فمثلا أنت ذاهب إلى المدينة، وعندما تخرج من حال يقول لك المدينة 400 كيلو، يأتي شخص إلى رأسك يقول المدينة 4000 كيلو، أنت مجنون لأنك غيرت منارات الأرض على مهر، أو قلت المدينة 40 كيلو سواء زدت أو نقصت من تغيير منارات. كذلك الطرق مثلا يقول لك هذا طريق اليوم ثم تمسحه وتقول هذا طريق مكة، هل هذا من تغيير منار الأرض؟ لا. تغيير منار الأرض له أنواع وصور، ومن غير منار الأرض أو منار أيا كان مع أعظم وأعظم من ذلك أن تغير منارات الحرم. كان الحرمان المدينة لا حرم ومكة لا حرم، وكان في السابق يعني لا يعرفون منارات الحرم إلا بكون من الحجارة، من تعدى على هذا زاد فيها المنتصرين أعظم له لأنه غير أعظم الحرمات. نعم. قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. تعلمون أن ديننا يعلق المكره أن ننطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو مررت على قوم وقالوا إما أن تذبح لغير الله وإلا ضربنا عنقك بالسيف وذبحت لطاغوتهم أو لصنمهم خوفا على نفسك من القتل فلا تأثم بشرك، ولذلك قيل أن هذا في شرك قبل أيضا من أهل العلم قال حتى في شرطنا لو صبرت على القتل أجر، لو صبرت على القتل أجر. ما معنى قرب؟ أي اذبح. أرأيتم لو دعيت إلى قبر ولي وقيل لك خذ هذا العصفور، العصفور على نوك اذبح هذا العصفور باسم هذا الولد وانت لست مكره، هل وقعت بالشرك الاكبر؟ لا. لو ذبحت أصول أو قيل لك اذبح مثلا هذه الأرض الصغيرة اذبحها للبدر باسم البدر ففعلت هذا مختارا لا مكرها فإنك تكون قد وقعت في الشرك ما دام أن الرجل دخل الله في دماغه فذاك دخلت إلا في دماغه فكيف قرب يعني مباح من غير الله من غير إكراه أما المكره فيعذر في دينه إلا بمكرها وقلبه ولذلك في دين لا يعذر المكره ويعذر الناس ويعذر المخطئ نعم. قال فيه مسائل تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي التفسير أن الذبح لله الذبح لا يكون لله نعم تفسير قوله فصل لربك وانحر اذبح على اسم الله لكن إذا نسي المسلم إذا نسي المسلم فذبح ذبح ولم يقل بسم الله ما حق ذبيحة حلف بأثر ابن عباس المسلم يكفيه اسمه فإذا نسي فلا شيء عليه أما لو تعمد أن يذبح على نفسه قال لا أنا ما أذبح فإنها بيته لا نعم قال البداءة بلعنة من ذبح لغير الله نعم قال لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك سواء الحق لله أو غيره نعم قال لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير قال الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم لعن المعين يجوز إذا آذى الله أو آذى رسول الله أو آذى المؤمنين يلعن أما على سبيل الجملة على سبيل العموم فيلعن لعن الله من غير لعن الله من فعل هذا لكن لا تقول اللهم العن فلان مسلما إلا إذا كان ظاهر عداوة للدين والإسلام نعم قال هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب نعم هذه قصة من شرح من قبل وقد حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التنكير والتعليل ما هو شبيه ألا تذكرون ما حصل لذبيب في صحيح البخاري ها نعم لا خبيب لما حاقبوا المشركون وربوه فلم يبق الا انهم قتلوه الا رجلين احدهما قال ان حقبوا بذمه المشرك فقتلوه وخبيب ذهبوا به الى مكه وباعوه فصبر على ما فعلوا به فلما أرادوا قتله قالوا سب محمدا أو أتود أن محمدا مكانه قال له الله وهو الذي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أني قد كان في الله ما صبر إليه وذلك بإذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شيء مغزل. فقتل صابرا محتسبا قله. نعم. قال: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. لا، لو فعله تخلصا من شرهم وفي قلبه الايمان ما مات. لكنه الاظهر انه قرب الذباب مختارا ولم يقلب الذباب مكرها. قال: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ لا شك أن أهل الإيمان يصبرون ويعرفون أنواع الشرك ويعرفون واجب الردة ويصبرون على الأذى بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من كان قبله يؤتى به وينشر بالمنشار من مغرب راسه حتى اخلص قلبه، لا يصده ذلك عن دينه. وضرب الله لنا امثله اصحاب الاخدود لما القاهم المشركون بالنار، جاءت امراه مع ابن فخشيت عليه وتلكعت في ان تقع، لان كل من رضي به الدين لا بد ان يقع في النار، ومن اشرك ينجو. فقال لها الرضيع الذي تحمله وهي خائفه عليه: يا الله اصبري فانك على الحق. فالقت بنفسها ومن صاحب مسلم، هذا من صاحب مسلم. لا شك ان الصبر على الله من افضل الجهاد. نعم. أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. كانت نعم كان مسلما ثم دخل النار. نعم. فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نسأل الله العافية لذلك. إن الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل يعمل بعمله الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا يرى ويسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة. فالجنة والنار قريبة. هذا الذي يوجب: يا مخلف القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصلف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، قلبها كيف يشاء. التبت ولا يعني يغتر الانسان بعمله قوه ايمانه. من يعمل البلاء بعد ابراهيم؟ رب جنوبني وبنيه اصنع من درسنا. هذا ابراهيم يدعو هذا الدعاء العظيم، وكيف من دونه؟ نعم. قال: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. لا شك أن الله عز وجل إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى حسابكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم آثار الكرام على بلوغ المرام عند حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف. الأحاديث الواردة عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. هذا الحديث يغني عن الحديث الذي ذكره المؤلف وفيه ضعف، وفيه أن أبا هريرة لما توضأ غسل يده حتى أشرع في العرض. ما معنى أشرع في العرض؟ يعني دخل تجاوز المرفق إلى العرض. أيضا لما غسل الرجل تجاوز الكعب حتى وصل إلى بعض الساق، هذا معنى أشرع، أدخل جزءا من العرض وجزءا من الساق في الوضوء. وهذا من الكمال، لأن الحد قال الله إلى المرأة، ها هنا إلا بمعنى مع. أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة، أي مع. لكن جاء أثر أبي هريرة هذا بالكمال، وهو أن تتجاوز المرفق حتى تشرع به العرض والساق. نعم. ما قلتم حفظكم الله الآثار الواردة عن نافع. هذا كتاب. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، ورواه أبو عبيد بإسناده أصح من هذا ولفظه: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إبطي. رواه أبو عبيد القاسم. ربما بلغ في الوضوء إبطي. هذا يا أخوان اجتهاد، هذا اجتهاد ولم يفعله الصحابة، ولذلك كان يفعله سرا، فعلى هذا لا يفعله تتوضأ إلى إبطي، لا، فقط إلى أن تشعر العرض والساق. نعم. قلتم حفظكم الله قوله في الصيف يدل على أنه فعله للتبرد ولم يفعله على أنه من الوضوء. وهذا وجه. نعم. ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف. الآثار الواردة. نعم. عن الدارالوردي قال: بعد الحديث السابق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. المعروف أن المسلم إذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله، قال ثم بدأ، لكن هل التسمية واجب؟ وهل الوضوء لا يصح إلا بها؟ أو لا؟ أما الوجوب فعليه غالب أهل أن التسمية واجب، أما أن الوضوء لا يصح إلا بالتسمية و تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا وضوء أكمل، لا وضوء أفضل، علما أن الحديث فيه ضعف. نعم. الآثار الواردة عن الدارالوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة، ذكره أبو داود والبيهقي، وقال الإمام الألباني رحمه الله صحيح المقطوع. نعم. ثم قال رحمه الله: وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. نعم، أحمد رحمه الله تأمل حديث التسمية وإذا يعني يعتريها ضعف، ولذلك يستحق التسمية، ومنهم من أوجبها. أما أن الوضوء لا يثبت بها بعد. قلتم حفظكم الله: ولذلك عدت التسمية من السنة وليست من الواجبات. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المغمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا لا يصح، لأن هذا الحديث يقول أنه يتمرغ ثم يستنشق. يكف السنة جاءت بكف واحد، ومعنى يأخذ كفا من الماء ويجعل بعضها للفم وبعضها للأنف، هذه السنة. أما أن تأخذ ثلاثا من الفم وثلاثا من الأنف فهذا ليس عليه دليل. نعم. قلت والوضوء صحيح شيخ أو باطل؟ الوضوء صحيح، لو توضأ ثلاثة ثم أخذ ثلاث مرات من الأنف فالوضوء صحيح، لكن نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الصحيحة تدل على عدم الفصل وأنه من كف واحدة. نعم. ثم قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. هذه السنة، وهذا ما تقدم معنا في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد وفي العاصم المازني، هكذا السنة. نعم. قلتم حفظكم الله: قوله في هذا الحديث واستنثر أي بعد الاستنشاق، فربما ذكر بلفظ الاستنثار وذكر بلفظ الانتثار وأكملها صفة الاستنثار. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. نعم. قلتم حفظكم الله: وهذا أصرح الأحاديث الواردة في المضمضة والاستنشاق وأبيانها دلالة. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. نعم. وأصله في مسلم جاء أنه عليه الصلاة والسلام أمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، وفيه دليل من قال: يجب تعميم الأعضاء بالماء، يجب أن يعم الماء جميع العضو، فهذه لمعة قدر الظفر صغيرة، ومع ذلك هل صح الوضوء معها؟ لا. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب. فعلى هذا يجب على المسلم أن يعمم الماء على جميع أعضاء المسلم، فإن ترك أدرى الظهر ثم تبين له والعضو لم ينشف لم يجف فيكفيه مشي، هل يقصد هذا العضو الذي ما أصاب؟ لا لكن تحدث عندنا مسألة، إن كان العمر، إن كان نقص القدم فلا إشكال، لكن لو أن رجلاً بعد أن توضأ وجد على يده قدر الظفر لم يصبه، ماذا يفعل؟ يراجع، إما أن يعيد الوضوء، وإما يغسل اليد ثم يكمل الوضوء فما بعد، يكمل ما بعد، فهمتم هذا؟ نعم. قلتم حفظكم الله، استدراك قول المؤلف رحمه الله أخرجه أبو داود والنسائي هو في مسلم من حديث عمر بلفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. نعم، قال أبو داود. نعم، حديث أنس. نعم، هذا حديث أنس. نعم، هو من حديث أنس وعند مسلم من حديث عمر. نعم. الحديث الواردة عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، رواه الإمام أحمد وأبو داود وزاد والصلاة وصححه الإمام الألباني. طيب، ها هو من يجيب؟ أمره أن يعيد الوضوء، لماذا لم أمره أن يغسل الماء؟ الحديث الذي عنده قال أمره أن يعيد الوضوء، لماذا ما قال اغسل الماء هذه القدم؟ لكي يحصل على كمال الوضوء. يقول لي يحصل الكمال هذا حرام، غيره أحسن. يقول لعل الأعضاء جفت، لأن الأعضاء إذا جفت لا بد أن تقف، أما إذا لم تجف فالأعضاء ما يكفي أن تغسل هذه الجمعة، خاصة إذا كانت عن قدم، أما إذا كانت في اليد فلا تغسل أيضا ما بعدها، لأن ما بعدها ينبني عليها. نعم. قلتم حفظكم الله، الآثار الواردة روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى، رواه البيهقي. يذكر عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. ها هو لا يعمل على الجفاف التام، لأن أهل العلم يقولون لا بد في الوضوء بست: النية، وما ذكر في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيضا قالوا لا بد من الموالاة، من الترتيب والموالاة، فهذا ظاهر هذا العهد عدم الموالاة لأنها جفاف، والذي يظهر الله أعلم أن الجفاف لم يحصل، يعني بالكامل، وإن حصل فإنه قد يعفى عنه في مسألة واحدة وهي المسألة الخفين، أما الجفاف إذا حصل قبل أن تغسل القدمين فلا بد من إجعاله، يعني لو قيل أن هذا خاص بمسح الخفين له وجه. نعم. يذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. ها هنا جفاف لا يحمل الله على الجفاف التام، لأنه لو جف أصبح هلا، أصبح إيش؟ لاعبين. نعم. رواه البخاري معلقا، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه، لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى، والإسناد صحيح. هذا من فقه البخاري أنه أخرج ما يعني ما يمكن أن يقال وأن يحكم به، لأنه لو توضأ رجل ثم انتهى من الماء فعلم أن ماء هاهم فذهب إلى الماء ولم تجف فلا راكز له أن يغسل بقية الأعضاء التي ما أصابها. أما إذا جفت الأعضاء فلا بد من إعادته. فرواية البخاري أفضل وأصرح وأبين من التي قبلها. كيف؟ ما فيها جف. لا جف. لا لا يذكر أن عن لا ممكن الحافظ رواه متصل قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه، لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى، والإسناد صحيح. وهذا الذي يذكره الفقهاء يذكرون هذا ولا يذكرون الجفاف، لأن الجفاف فيه إشكال، يذكرون رواية العمر. نعم. وعن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين يطهر، فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة، وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة. رواه ما أبي شيبة والدارقطني والبيهقي. هذا يدل على أن اللمعة غسلت قبل الجفاف. نعم. قلتم حفظكم الله: إن قال الفصل حتى تميزت اللمعة أمر بإعادة الوضوء والصلاة التي أداها بهذا الوضوء، وإن قصر الفصل عممها بالماء، وعلى هذا يحمل أثر ابن عمر رضي الله عنه. نعم. ثم قال رحمه الله: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. نعم. مرة معنا أن الوضوء الذي عليه الصلاة والسلام كان يسير يعني يتوضا بقدر هذا او اكثر قليلا، وهذا لا شك انه يوضا الرجل الذي ليس في وسوس. اما الوسوس فعاد الله ان يقبض عيوب المسلمين فلا يوضعه الصاع ولا الصاع. علينا ان نلتزم بالسنه وأن نحرص غاية الحرص على تقليل الماء، فتقليل الماء الوضوء يدل على التسلسل، وتكثير الماء الوضوء يدل على متابعة الشيطان، لأن الشيطان يأمر بالإسراف، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإيش؟ بعدم. وذكرت أن الوضوء ليس إزالة نجاسة من أجل أن تبالغ، إنما هو شرع، والإمرار بالماء على هذه الأعضاء عبودية لله. هل رفع الحدث إزالة نجاسة؟ الاستنجاد إزالة، الاستنجاء والاستمرار إزالة، والوضوء رفع الحدث. ولذلك من إزالة النجاسة لا تستنكر بأقل من ثلاثة أحجار، وإن احتجنا إلى زيادة زدنا مرضا، والغسل بالماء أبلغ وأفضل. أما الوضوء فلا يحل لنا بحال أن نزيد على ثلاثة، لأنه ليس إزالة النجاسة إنما هو رفع حدث. نعم. قلتم حفظكم الله، الآثار الواردة عن جابر بن زيد قال: سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن غسل الجنابة فقال: صاع. فقال: ما أرى يكفيني. فقال جابر: بلى. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب. أخرجه البخاري واللفظ له ولمسلم. نعم، هذا الرجل مع البيت رحمه الله يعني قال: يكفي صاع على صاحب شعر. قال: قد كان يكفي من هو خير منك أكثر شعرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ينبغي لنا أن نتقيد بالسنة حتى في الغسل، وأن لا نغتسل إلا بالصاع إلى خمسة أمداد، وهذا هو أفضل غسل، وخاصة غسل الجنابة، غسل الجمعة، الأغسال المستحبة. لا تجب السنة فيها. نعم. وعن عبيد الله بن أبي زيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يجزئ الصاع للجنب. فقال عبيد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. عن ابن جبل: لا قبل الوضوء هذا فعل تتوضا قبل الاغتسال، ولذلك يسمي العلماء هذا الغسل الكامل، وهو ان تتوضا ثم تغتسل. نعم. الشيخ يقصد: هل يكفي الصاع للجنابه والوضوء؟ يكفي الصاع للجنابه والوضوء، لان عائشه حديث عائشه كان يغتسل بالصاع الى خمسه امداد، وكان عليه الصلاه والسلام يعني لا يفصل بين وضوئه وغسل. نعم. وعن ابن جبر أن أنس رضي الله عنه قال: تتوضأ بالمد وتغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قوله عليه الصلاة والسلام: يعني باب المسلم يتوضأ أي منهم، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من يحفظ محرم من كان من باب هذا؟ هذا اللهم اغفر ذنبي. اللهم اغفر ذنبي ووسع في داري. اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. وسعني في داري. أين هذا من الكلام؟ وفي الحديث خلاف بين أهل العلم يعني في صحته، لكن لا بأس. أو دعا به المسلم لا بأس. أيضا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: فتحت له أبواب الجنة ثمانية. ما ذي مستفاد؟ ما ذي مستفاد؟ لو مات دخل الجنة. يعني يقول: لو مات دخل الجنة. ما لا شك أنه هذه حالة طيبة، الأكبر حال يظهر والله أنك في مثل هذا الوضع لو دعوت استجاب، لو دعوت ثم فيه يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام بعد التشهد بعد التوحيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي الحديث أن العمل مع يسره وسهولته يوجب الله للعبد به الجنة. ابتدأت بسم الله وانتهيت بالشهادة والدعاء وفتحت لك أبواب الجنة الثمانية. شيخ منهم بيقول بعد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. لا بأس، هذا رواه ابن السني. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لكن من أهل العلم يصححون ويقولون من لا يصحح ولا بأس، لا بأس أن تلتزم به. نعم. قلتم حفظكم الله فائدة عن عمرو بن عامر البجلي قال: قال محمد عن ولا عمرو عن عن عمرو بن عامر قال: محمد هو أبو أسد بن عمرو قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ما هي الفائدة؟ أنك لو توضعت العشاء ثم صليت العشاء وسهرت على سفر لحاجة حفظ ثم لم تحفظ وصليت الفجر والظهر والعصر والمغرب بوضوء العشاء صح ذلك ولا يلزم أن تعيد الوضوء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ثبت عنه أنه صلى الصلوات بوضوء واحد، وثبت عنه أنه توضأ لكل صلاة. لكن لو قيل لنا من أفضل؟ من أفضل أن تتوضأ لكل صلاة أو أن تصلي الصلوات لكل صلاة؟ توضأ لكل صلاة حتى تتعقد. عندك دليل يعني؟ دليل؟ ما الدليل على أنه الأفضل؟ كيف يكون الأفضل عندك؟ لابد أنك استندت إلى شيء يعني. حديث شيء عشان لو مشكل فشارك. لا، حديث شيخ أنه هيبقى من درنا مشكل هل الصلوات؟ لا، أنا توضأ في الصلاة. كيف؟ يقول هذا عندنا بلال أنه كل صلاة مكتوبة يتوضأ له صلاة ركعتها، لكن له نقش أصبح أردت أن تصل إليه. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعلا الوضوء لكل صلاة. أن الوضوء عبادة، والوضوء تنحق معه الخطايا. أنت ردت أن كل ما توضأت خرجت الخطايا مع الماء ومع آخر قطرة الماء، تكون بهذا الأفضل أن تتوضأ لكل صلاة. لكن لو صليت الصلوات أو صليت عدة صلوات من ضوء واحد ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تكون قد أصبت السنة، بمعنى أنك مرة آخر ومرة آخر. بمعنى سبيل المثال نحن الآن دخلنا على ربوعنا وعلى ربوع العصر، فنصلي العصر والمغرب والعشاء من ضوء واحد، وهذا نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توضأنا لكل صلاة لكنا على سنة. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم. عمدا صنعته يا عمر. ما هو؟ وضوء واحد. الصلوات وضوء واحد. من أجل نتعلم الناس حتى لا يعتقد الناس أن لكل صلاة وضوءا، وأن الوضوء ما دمت لم تحدث يكشي أن باب المسح على الخفين. نعم. قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. لا، المسح على الخفين من محاسن الشريعة. من محاسن الشريعة أن جاءت بمسح. لماذا؟ في سهولة، في تيسير، فيه صدقة من الله على عباده، تفضل من الله على عباده. المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليه، هذا مطلوب من الله. لأن غسل القدم شرط، وخاصة مع قلة الماء، مع السفر، مع البرد، مع المشقة، مع العمل، مع الدراسة. الآن كنت في الجامعة وتحتاج إلى أن تغسل قدميك، أخذ شيئا من وقتك، لكن تتوضا ثم تمسح على جوارب الخفين وكأنما غسلت، وكأنما غسلت قدميك. ومع الأسف أن بعض إخواننا المسلمين الذين يأتون من شرق آسيا، خاصة من جهة يعني الهند وباكستان وأفغانستان، لا يعرفون هذه السنة، فكل يوم يخلع ويخلع. يا عبد الله، قال له هذا أفضل، خلع الخفين ويجاوب من أفضل. هل هو أفضل؟ أحد يقول أفضل. ما الأفضل؟ قبول صدقة الله، قبول رخصة الله، العمل بالسنة. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يخلع ليغسل، ولا ليلبس من أجل أن يمسح، إنما عليه التزام السنة، عليه التزام السنة. فمسح الخفين من محاسن الشريعة. السنن جاءت بمسح الخفين، والخفان هما ما يمسح به في القدمين، وسمي الخف لخفته. والعادة أنه يصنع من الجلد، من الجلود، الجلود بهيمة الأنعام، الإبل، من الغنم، من الصيد، لكن لا يصنع من جلود السباع ولا المحرم. الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على جوارب، فقاسوا الفرع بالأصل. المعنى واحد، ما دام أن الجوارب يغطي القدم ويشد القدم ولا يعني يسقط من القدم، فهو بمعنى الجوارب. ولذلك لما سئل الإمام أحمد على المسح على الجوربين، ما دليله؟ لأن السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها جاءت في المسح على الخفين. فقال: عندي عن ستة من الصحابة، أو قال أكثر، قال عن جمع من الصحابة. الإمام أحمد استدل بجواز المسح على الجوربين، على الجوارب، والجوارب هو ما يصنع من القماش التي نمسح عليها. فنحن مقتدون بالصحابة، وللمسح الأحكام ستأتي إن شاء الله. قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأويت لأنزع خفيه، فقال: ما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. نعم، هذا أصرح حديث يروي مسح الكفين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أدخلتهما طاهرتين طهارة غسل ولا طهارة، ليس طهارة مسح. نعم. قلتم حفظكم الله الأحاديث الواردة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفي، رواه البخاري ومسلم. جرير بن عبد الله أسلم بعد ذلك، أسلم بعد نزول سورة المائدة. وبعض الناس شكك فقالوا لعل سورة المائدة لما نزلت منعت من المسح على الخفين، لأن الله يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. فقالوا: الآية أمرت بالغسل، فلعل المسح الخفين قد مسح. جرير أسلم بعد المائدة فمسح على خفه، فعلم أن الآية لم تنسخ المسح على الخفين. هذا يأتينا في يعني شروط المسح، شروط المسح ما هي يأتينا. نعم. وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني. ها هنا اختلف في الحديث هذا، لكن صححه الشيخ الألباني بقوله مسح على الجوربين والنعلين. قيل أن النعل كانت مغطية، وقيل فعل هذا عليه الصلاة والسلام وهو على طهارة، أما مسح على النعل وأنت لست على وجه صحيح وهو فعل بعض أهل البدعة. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة. نعم. المسح على الخفين ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم الخلفاء الأربعة ومنهم جرير بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عمر وأنس بن مالك وابن عباس وأبو هريرة وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وأبو وأبو مسعود البدري وأبو أمامة وسهل بن سعد وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: وروينا عن الحسن أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. على الخفين أيضا جاء عن الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين. وعن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان ثم ذهب للحاجة ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه، وإن كان يقول أمر بذلك عمر. أخرجه ابن المنذر وعبد الرزاق. قلتم حفظكم الله المسح على الخفين والجوربين ثابت في السنن والآثار ولم ينكره إلا أهل البدع. لا شك أن المسح على الخفين والجوربين لم ينكره إلا البدع، لكن قالوا لمسح على الخفين شروط، من شروطه أن يلبس على أن يكون الخف ساترا لمحل البر، فلا تمسح على خف ناقص. أيضا قالوا أن يكون الخف مباح مصنوعا من مباح، لو صنع من غير مباح فلا يمسح عليه. ما قال رحمه الله وللأربعة عنه إلا ما سمع. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. لا لا يأتي حديث علي يرد هذا الحديث الضعيف ومسح أعلى الخف كما سألتنا. قلتم حفظكم الله حديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا يجوز العمل به. نعم. ما قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. يا ما معنى لو كان الدين بالرأي؟ إذا الدين بأي شيء، إذا كان الدين ليس بالرأي بأي شيء؟ ها؟ بالنقل، بالنص، إما من كتاب أو من سنة أو ها؟ لا، ما هذه طريقة السلف الاستدلال؟ انظروا طريقة السلف الاستدلال، ما هي طريقة السلف الاستدلال؟ السلف لا الصحابة العمل طريقة السلف الاستدلال أنهم يقولون الاستدلال بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء على صحابة رسول الله. فهمتم؟ هذا الذي ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. وعلى يوصي كل طالب، يوصي كل طالب علم، وخاصة عندكم يا من أتيتم سفرا بلدانكم وتكونون إن شاء الله علماء فيها، أنكم لا تفتروا من قراءة هذا الكتاب. لا تفتروا، اقرأوا، اخلصوا، أعيدوه مرارا. كتاب إعلام لمن؟ للعقل. إذا طريقة السلف الاستدلال أنهم يستدلون بكتاب الله وما جاء بسنة رسول الله وما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كما قال الإمام أحمد إن احتاجوا القياس فإنهم كاحتياج المضطر للبيت. إذا القياس لا يرجع إليه إلا في أبعد الحدود. والصحيح أن من عرف الآثار لا يحتاج إلى قياس. نعم. قلتم حفظك الله. إذا قول علي هذا قاعدة ولا قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول القول قاعدة. ما هي القاعدة؟ الدين ليس أن الدين ليس بالله ولا بالاحتيال ولا بالقياس ولا بعلم الكلام، إنما هو بالنص، إنما هو بالنص، النص من الكتاب أو سنة أو أثر أو أثر. ولذلك الذين جعلوا الدين راية وأقيسة أبقوا السنة، بل وجد من الفقهاء من ينص على أنه لا مسح إلا لأعلى الخف وأسفل، ونجد بعض المسلمين إذا مسح قال هكذا على هذا الحديث الضعيف. والحديث الصحيح لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلى. قال وقد جاء النص، الآن جاء الدليل، أتى علم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرة خفين. وما هي طريقة المسح؟ لو أن رجل مسح بإصبع واحد وهكذا هل يصدق عليه أنه مسح؟ لا لا، لكنه مسح بثلاثة مسح بالغالب يصدق انه مسح، لانه في الغالب انه قد مسح منه. الابهام العاده انه ما يمسح، صحيح ولا لا؟ انما كلما تعارف عليه الناس انه مسح، ولذلك هذا لا يقال في الناس انه مسح. رضي الله عنه. في الحقيقة هذا الحديث يجب أن يفهم، يجب أن يفهم وأن يخرج منه بدرس عظيم. المدينة لا يخرج إلا من كتاب أو من سنة أو من أثر صاحب أو قول تابع، ثم يستفاد من أن السلف، السلف ولله ما تركوا شيئا إلا وتركوا له علما. نعم. قلتم حفظكم الله عن مطر عن الحسن رضي الله عنه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا البول بادروا لبس خفافهم لكي يمسحوا، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. نعم، يعني أنهم إذا توضع الرجل، لو أن رجلا ممكن توضع ثم جلس إلى ما قبل النوم وهو على وجهه ثم لبس خفيه، له ذلك؟ له ذلك، لأنه لم يحدث، لأنه وهذا معنى أن الرجل أحيانا قد يتوضأ ولكن ينتظر الذهاب إلى بيته ليلبس خفيه، ثم خشي أن يعني يقضي الحاجة يبادر يلبس خفيه من أجل أنه إذا لبس الخفين لا يحتاج إلى غسل القدمين. هذا هو. نعم. وعن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال وتوضأ ومسح على الخفين ثم صلى، أخرجه الشافعي والبيهقي في معرفة السنن والآثار. نعم، تقدم أن المسح على الخفين أجمع من الصحابة عنكم ومن الصحابة. نعم. وعن قيل أن المسح رواه أكثر من 70 صحابي. نعم. وعن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان ثم ذهب للحاجة ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه، وإن كان يقول أمر بذلك عمر، أخرجه ابن المنذر وعبد الرزاق. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن مسح الخفين للوضوء فقال: ذلك التكلف، أخرجه ابن العربي في معجمه. لعله أراد السؤال، والسؤال عن هذا من التكلف. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن صفوان بن عسار. نعم. أكفي هذا، فما بقي من دقائق. إذا كان عندك مسألة قبل ما تقدم. نعم. أحسنت. السائل يقول: إذا اغتسلت عن الجنابة وحان وقت الصلاة هل أتوضأ؟ لا، لأن الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، وأنت رفعت الحدث، رفعت الحدث لما اغتسلت الجنابة، رفعت الحدث أصلاً وحد، فتأتي إلى الصلاة بدون إلا إذا فإنك تعيد الوضوء. نعم. أنت صلى الله عليه وسلم. هناك من سمعت يقول أن العلماء والفقهاء اتفقوا على جواز مسح الخفين واختلفوا على مسح الجوربين، إلا أحمد أنه أجاز ذلك المسح للجوربين. جيد، هذا سؤال جيد. يقول: ما تقول في المقولة التي تقول أن غالب العلماء اختلفوا في المسح على الجوربين إلا أحمد فإنه جوز المسح عليه؟ وأقول للسائل وفقه الله: أصلنا مسألة قبل ذلك، وهي أن الدين لا مستفاد إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عن صاحب أو صاحبين أو ستة أنهم مسحوا على الجواب. وجاء 100 فقيه فقالوا، وهذا لا يمكن يزيد، لكن هذا على سبيل التنبيه. وجاء 100 فقيه فقالوا لا يصح المسح على الجواب، فهل تأخذ بقول الصاحبين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تأخذ بقول 100 فقيه منعوا؟ ديانتا لا انت. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية احفظوا اكتبوا، إذا كان للصحابة في المسألة قولان فإياك أن تحدث قولا ثالثا، فإن الحق لا يتحدث. وجدنا أن الصحابة اختلفوا في المسألة على قولين، هذا يقول بهذا القول وهذا يقول. جاء فقيه وقال على عندي قول ثالث، نرد مثلا المجامع للحج من الصحابة من قال عليه بدل، ومن الصحابة من قال عليه شاء، وجاء الشوكاني وقال لا شيء يعني. بأي الأقوال وندع أي قول، ونبقى بين البدنة وبين الشعر إن شئنا هذا أو شئنا. فأربطوا هذه مسائل دقيقة، وأنتم كطلبة علم تريحكم حتى الموت من كثير من عناء المسائل، لأنك لو أوردت علينا الآن وجمعت لنا 10 كتب وفتحتها أمامنا وقلت هذا يقول لا مسح وهذا من كل الكتب العشرة نصت على أنه لا مسح، ثم قام رجل وقال عندي أثر عن جرير بن عبد الله أنه مسح على الجواب، كل ما يعني أحضرت لنا لا اعتبار، لأنه لا قول لأحد مع قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفسير لأحد بكتاب الله مع تفسير الصحابة. ولذلك يقول شيخ الإسلام لو قال قائل أنا أفهم الكتاب والسنة بدون فهم الصحابة قال فهو مبتدع ضال، وما أكثرهم في هذا الزمان، لا كثرهم الله في هذه القضايا، يفسر القرآن، يفسر آيات الأحكام، يفسر حتى فسروا آيات اليهود والنصارى وأنها لا تجوز معاداتهم ولا تجوز كذا، بتفاسير عصرية باطلة. فدينكم محفوظ، من أراده محفوظ، وخير علم فيه وفي بيانه وحفظه علماء السلف. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وقيم، في الحقيقة أنه يعني صدر الناس منهم أو ضرب الناس على عطل، يعني ما تركوا شيئا من الأصول والفروع. نعم، فإياك أن تشغل نفسك بمتاهات الخلافات، وقل تخرج من ذلك. وقلت لك أن أثرا يهدم كل ما تأتي به فاعتني بآثار الصحابة وتلاميذهم من التأمين، تفلح وتنتفع وتنفع. أما أن دخلت في متاهات الخلاف، فهل تدخل في خلاف الخلاف الحلبي؟ لا، والعمر قصير، الوقت شهيد. مر معنا شيخ في الباب وعن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، صحيح؟ ما عندنا إشكال الآن، هذا الحديث مختلف، هو لا يسأل عنه، يعني عن قول نعم. على الماس اسمه سؤال. الخرابين إذا كانوا خفيفا. هذا سؤال جيد. يقول ما حكم المسح على الجوربين الخفيفين المبينين للعضو؟ لا تقبل. يجوز ولا ما سميته لابد أن تمشي 4 كيلومتر. لابد أن تمشي 4 كيلومتر. إذا ما استطعت أن تمشي بهذا لا يجوز. يقول الأخ أن الجورب الذي يمسح عليه لابد أن تمشي به 4 كيلومتر. قال لك قائل أين؟ عندك أثر؟ عندك قول تابع؟ عندك قول يا أخوان اختلف العلماء في المسح على الصفيق والرقيق. الجمهور على الجمهور على المسح على الصفيق. فما معنى الصفيق؟ الغليظ. ومنهم من جوز المسح على الرقيق. والذي يظهر والله أعلم أن الصحابة مسحوا على الخفين وعلى الجوربين بدون وصف للخف ولا الجوب. فعلى على قول من يقول إذا كان يصف المسح لو لبس جوربين من البلاستيك الغليظ بلاستيك شفاف البلاستيك الشفاف الغليظ الذي هو أقرب من الخف ولبسه وأخذنا ننظر إلى قدميه وإلى الشعر على قدميه هل يمسح هذا المسح؟ ليش؟ الغليظ. أنا مثلت بهذا من أجل أن القاعدة التي تقول لا بد أن يكون ساترا أو لا يرى محل الفرق من ورائه ليست على على هذا يجوز المسح على الخف وعلى الجوار الصفيق والرقيق والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. وهذا قصير أو طويل؟ ها؟ القصير الحد لا بد أن إلى الكعب لا بد أن يكون مغطيا للفرق أما الذي أقل من الكعب لا يمسح عليه.